لكن النقطة الفارقة أن حزب الله حتى هذا اليوم في اليوم الرابع منتصف اليوم الرابع لم يقم بمهاجمة أهداف مدنية، لأنه لا يريد أن يذهب أو يسرع باتجاه المعركة البرية.